بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وإنما قلت وحموها. وقبل ذلك بالنسبة لما يتعلق درس الأمس، أسماء الستة بماذا تعرب؟ بماذا تعرب؟ بالحركات أم بالحروف؟ بالحروف. هل هذه المسألة اتفاقية؟ من خالف في ذلك؟ من؟ سيبويه رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. فإن سيبويه وجماعة من أهل العلم يقولون إن الأسماء الستة والمثنى والجمع ما كل هذه تعرب بماذا؟ بالحركات المقدرة على أحرف العلة، هكذا يقولون. طيب، هناك مسألة: هل يجوز أن نقول زيد، هذا زيد ابن أبو عمرو، ابن أبو عمرو، ابن أبو عمرو، هل يجوز هذا؟ ابن أبو عمرو. طيب، وورد عنهم أنهم يقولون علي ابن أبو طالب، ومعاوية ابن أبو سفيان. ومعلوم أن ابن ماذا؟ هذه مضافة، وما بعدها يكون ماذا؟ مجرورا. طيب، والمعلوم أن يكون ماذا؟ ابن أبي طالب، ابن أبي سفيان. ولكن ذكروا هذا يجوز، ذكروا أن هذا يجوز، وذلك يعني أن أبو هذه تجعل مع ما بعدها كالكلمة الواحدة أو كالحكاية وورد عنهم أنهم يقولون علي ابن أبو طالب ومعاوية ابن أبو سفيان. طيب، وهناك عالم من العلماء في هذا العصر، في عصرنا، يعني كانت كنيته ككنية هؤلاء. من يذكر؟ نعم، بكر أبو زيد، غفر الله له وسامحه. فهم يقولون هذا الكتاب لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، ولا يقولون إيش؟ بكر أبي زيد. فهو من هذا القبيل، قال رحمه الله تعالى: وإنما قلت وحموها، فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، ومنه الحم الموت. طيب، الآن أقارب زوج المرأة يسمى ماذا؟ نعم، وعكسه إيش يسمى؟ إيش يسمونه؟ الختن. إيش يسمونه؟ الختن. نعم، عكسه، أيوة، الختن. نعم، قال رحمه الله تعالى: على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، نعم، قال ربما. نعم، قوله على أنه هنا بمعنى لكن كأنه قال لكن، على بهذا الترتيب تكون ماذا؟ على أنه بمعنى لكن. قال رحمه الله تعالى: والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، ويكنى يكنى كلاهما يجوز، اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، فتقول هن، هذا هن، الهن. وقيل عن الفرج خاصة، قوله عن الفرج الجار والمجرور يتعلق بيكنى أو يكنى. وقوله عما يستقبح أيضا يتعلق بماذا يكنى، كأنه قال اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، أو قال اسم يكنى به عن الفرج خاصة. إذن الجار والمجرور في عن الفرج وفي عما يتعلق بماذا بيكنى. وذكر بعض أهل العلم أن الصحيح من أن الصحيح في الهن أنه ماذا ملحق بجمع المذكر السالم، فتقول هنون وهنين، هذا ما قاله بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأفصح في استعمال والأفصح استعمال هنين كغد. والأفصح أي الأحسن، ولو قال والأحسن استعمال هنين كغد لكان ماذا أولى، كما عبر بذلك غيره كابن مالك رحمه الله تعالى حيث قال: أب أخ حم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير إيش قال؟ أحسن، ولم يقل أفصحوا، أليس كذلك؟ إذن فلو قال والأحسن لكان أحسن. قال: والأفصح استعمال هن كغد، فغد حذف لامها اعتباطا. والاعتباط عندهم ضابطه حذف الشيء لغير علة تقتضي ذلك الحذف. لماذا حذف؟ حذفت هكذا لغير علة، لغير علة. وذكر أن في بلادنا أن رجلا صوفي كان صوفيا، فحصلت بينه وبين أهل السنة مناظرة، في ماذا لماذا هذا المولد من أين جاء؟ قال اعتباطا. قال ماذا نفعله اعتباطا؟ ما هو ضابط الاعتباط؟ حذف الشيء أو ذكر الشيء ماذا لغير علة تقتضي ذلك الحذف أو ذلك الذكر، هذا هو. قال رحمه الله تعالى: شرح. إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا. ما معنى المنقوص؟ قال: أي محذوف اللام، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته. تقول: هذا هن، ورأيت هنا، ومررت بهن، كما تقول: يعجبني غد، وأصوم غدا، واعتكفت في غد. نعم، قوله واعتكفت، لو قال وأعتكف غدا لكان ماذا لكان حسنا لو قال كذلك. لماذا؟ لأن غد تدل ماذا على المستقبل، واعتكفت على، إذن فما الذي يناسب غدا؟ أعتكف، أليس كذلك؟ لو قال كذلك لكان خيرا، لكان حسنا. طيب، إذن فأيضا التمثيل بغد هنا أليق وأفضل بالتمثيل ماذا؟ باليد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول: هذا هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك. طيب، ولو قال ومررت ونظرت ماذا إلى هنيك، فهذا أقرب من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، وإلا فلا يجوز النظر إلى هني الناس، ذلك. نعم، ولكن يعني مررت كيف يمر، هذا ما ذكروه. طيب، الآن قوله يجريه، وبعضهم يجريه مجرى، هل نقول مجرى أم مجرى؟ من يجيب على هذا؟ هو يقول هنا ماذا مجرى بضم الميم، إيش نقول؟ إيش نقول؟ الصحيح إيش؟ بالفتح، بالضم، بالضم. لماذا؟ لأنه من الرباعي، فيكون ماذا إذن؟ فيكون مجرى، فهو ظرف، ظرف إذا جاء من الرباعي فهو ظرف فيضم أوله. قال رحمه الله تعالى: وهي قليلة، وهي لغة قليلة. أي لغة؟ يعني لغة هنوك، هناك، هنيك، هذه يقول لغة قليلة. ذكرها سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه، ولم يطلع عليها، أي على هذه اللغة القليلة، الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة، كما فعل ماذا صاحب الأجرمية، وعداها، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة، عدة بالتشديد من العدد وبدون التشديد من الوعد، وبدون تشديد عدة من الوعد. إذن فماذا فإنهم لم يط... فإن هؤلاء ما اطلعوا على هذه اللغة القليلة. لكن قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. انتهى قول ابن مالك رحمه الله تعالى في شرح التسهيل. قال رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيداني. قول المثنى معطوف على إلا الأسماء الستة. نعم. قال: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم، وجمع على ماذا؟ على ما قبل، ولا أنه مستثنى. قال: وجمع المذكر السالم السالم السالمة، يجوز هذا وهذا. طيب، والذي عليه أهل العلم أنه أن الأولى أن يكون ماذا؟ صفة للمذكر. لماذا؟ لأنه لا يحوج إلى التقدير. ولكن قال شيخنا: لا يكون إلا للأول. والصحيح وما قد أسلفناه أنه أن الأولى يكون لماذا؟ للمذكر، صفة للمذكر. قال رحمه الله تعالى: وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان، وعند بني تميم ثنتان، وبنو تميم يقولون ثنتان ولا يقولون ماذا؟ اثنتان. قال رحمه الله تعالى: وكذا اثنان واثنتان مطلقا، أي بدون ماذا؟ بلا شرط، بلا شرط الإضافة، أو مطلقا بدون شرط الإضافة. قال: وإن ركبا. قال: وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. سيأتي تفصيل ذلك. قال رحمه الله تعالى: شرح. الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمران. كالزيدون والعمران، الآن جمعهما المصنف رحمه الله تعالى هنا. لماذا؟ لاشتراكهما في الجر والنصب ماذا؟ بالياء. فماذا؟ فالمثنى والجمع يشتركان في ماذا؟ في الياء، في حالة النصب والجر، لذلك جمعهما. قوله مما خرج عن الأصل، أي أصل يقصد؟ نعم، اسم. أي أصل يقصد؟ الرفع بالضمة والنصب بالفتح إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. وأما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. هذه ماذا؟ أحد الأقوال، إحدى الأقوال، هذه إحدى الأقوال في لأهل العلم في هذه، في إعراب المثنى. طيب، وقبل الدخول في الباب الذي يلي، في يعني في كلامه الذي يلي، نتكلم على شروطها، لأن معرفة ما بعدها يتوقف على معرفة شروطها. قال رحمه الله تعالى محي الدين من عنده، قال الشيخ محي الدين محمد محي الدين: ويشترط في كل اسم يراد به تثنيته ثمانية شروط. ثمانية شروط: الأول أن يكون مفردا، فلا يثنى الجمع، فلا يثنى المثنى ولا جمع المذكر السالم. إذن فالذي يعرب ماذا؟ ما هو؟ يجب أن يكون ماذا؟ مفردا، فهذا شرط من شروطه، شرط من شروطه. وكذلك جمع المؤنث السالم. لكن ذكر أهل العلم أن بعض الجمع كصيغة منتهى الجموع قد ماذا؟ تثنى. هذا ما ذكروه. قال: والثاني أن تكون معربا، أن يكون معربا، فلا يثنى المبني، فلا يثنى المبني، فلا يقال مثلا: ما فعلتم بقول العرب هذان وهاتان من أسماء الإشارة، واللذان واللتان من الموصولات. ذكروا أن هذه الأشياء ألفاظ موضوعة على هذا الوجه. نعم، هذا جوابهم. طيب، الشرط الثالث عدم التركيب، فلا يثنى المركب الإسنادي، كتأبط شرا. تأبط شرا اسم لرجل معروف، تعبط شرا. طيب، هذا ماذا؟ اسم من فعل وفاعل ومفعول. ولا المركب المزي كمعدي كرب، فلا تقول تأبط شران، هذا اسم لرجل واعد تأبط شران، فلا تقول ماذا تأبط شران، ولا تقول ماذا مع ذي كربان، خلافا للظاهرية للكوفيين. والرابع أن يكون منكرا، فلا يثنى العلم إلا إذا نكر، ولهذا تقترن بمثناه الألف واللام مثل الزيدان. إذن زيد مفرد فلا تقول الزيد، لماذا؟ لأن هذا معرفة علم، فلماذا تأتي بالمعرفة؟ فلذلك ماذا في زيد في المفرد إيش نقول زيد ونكتفي، وفي المثنى إيش نقول الزيدان ناتي، لماذا؟ لأن الزيدان مثنى ويشترط فيه أن يكون في أصله ماذا نكرة، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك ماذا أوتي به الهناء، وهذا لعمر الله تكلف ظاهر، تكلف ظاهر. كيف يكون الزيد ماذا كلمة زيد كيف تكون ماذا نكرة؟ هذا تكلف. قال والخامس أن تكون أن يكون له ثان في الوجود، أن يكون له ثان في الوجود، تقول هذا رجل وهذا رجل، إذن لهذا ماذا وجود في ماذا له وجود له ثان في الوجود، أنا رجل وهذا رجل، فنقول ماذا عند التثنية رجلان، فنقول رجلان. قال والسادس أن يتفق في أن يتفق اللفظان، أن يتفق اللفظان. طيب في الأصل اسم الأخ زيد واسمك زيد، إذن فعند إرادة التثنية إيش نقول زيدان، فلو كان اسم الأخ زيدا واسمك حسنا هل نجوز أن نقول زيدان والحسنان؟ لا، إذن اللفظ لابد ماذا أن تتفق، وهذا هو معنى قولي أن يتفق اللفظان. طيب وأما العمران في أبي بكر وعمر قالوا هذه ماذا من باب التغليب، من باب التغليب، والتغليب قد يكون للتفضيل وقد يكون ماذا للتخفيف. الآن إذا قلنا عمران في أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟ لا شك أن أبا بكر أفضل بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ طيب لماذا قلنا عمران ولم نقل ماذا يعني ولم نغلب جانب أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال هذا للتخفيف، لأن التغليب يكون ماذا من أمرين، للتفضيل ولماذا وللتخفيف. هل يعني فالآن عمر أخف من أبي بكر عليه كذلك، فهذا ماذا من حيث التخفيف لا من حيث التفضيل. قال والسابع أن يتفق معنى كل واحد من الاثنين، فتثنية الشمس والقمر لا تجوز إلا على أحد وجهين، التغليب وأن تريد المطالع المتعددة لكل منهما. الآن في الحقيقة معنى كل واحد، مثلا نقول زيدين، الأخ زيد أو الأخ زيد، في الحقيقة أنتما ماذا مختلفان، أليس كذلك؟ طيب وعلى هذا لا يقول ماذا نقول الشمسان ماذا، لأن الشمس ماذا في الحقيقة واحدة، في الحقيقة واحدة. قال والشرط الثامن ألا يستغنى عنه بتثنية غيره، بتثنية غيره، فلا يقال ماذا سواءان، سواءان، لأننا استغنينا عن هذا بماذا بسيان حكاية، فنقول سيين سياني، ألا كذلك؟ فهذا ما ذكروا من شروطه. لكن قال بعض أهل العلم بدل هذا ألا يستغنى عن تثنيته بغيره، مثلا أربع، أربع نريد أن نثنى يعني التثنية من هذا، من يأتي بها أربع، أربعان هكذا إيش نقول ها؟ نقول ثمانية انتهى، لماذا؟ لأننا استغنينا عنه أصلا لك ذلك فلا نأتي به. وفي ثلاث ما تثنيته ستة، استغنينا عنه، لذلك لأننا استغنينا عن التثنية بماذا بستة فلا نأتي بماذا بثلاثان. طيب قال رحمه الله تعالى وحملوا عليه على المثنى، وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما، جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف في كل حال. تقول جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا تقول في كلتا, وكذا تقول في كلتا, تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونسبا, وكلتا أختيك في حالة الإضافة إلى غير الضمير, كلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها, في الأحوال كلها. وهنا فائدة تكتبونها, لا يضاف كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى المعارف, لا يضافان إلا إلى المعارف. والمضاف إليه إما أن يكون, والمضاف إليه إما أن يكون مثنى لفظا أو معنى, والمضاف إليه إما أن يكون مثنى لفظا أو معنى, نحو كلانا, كلانا وهو, أي نا من كلانا, الضمير نا من كلانا وهو مثنى, وهو مثنى معنى, وإلا فنا ضمير لماذا؟ للجمع, أليس كذلك؟ فنحن اشترطنا أن يكون المضاف إليه ماذا؟ مثنى. وماذا نفعل بكلانا؟ وماذا نفعل بكلانا؟ فقد ثبت من كلام العرب أنهم يقولوا ماذا؟ كلانا, كما قال الشاعر: كلانا غني أن أخيه حياته, كلانا غني أن أخيه حياته. طيب, وقال آخر: كلانا صبر جميل فكلانا مبتلى, قال كلانا. وقال آخر: فمن أشعر الواشين بالسر بيننا ونحن كلانا للمحبة كاتم. وقال آخر: كلانا إذا ما نال شيئا أفاته. طيب, الآن كلانا, فشرط كلا أن تكون مضافة, والمضاف إليه يكون ماذا؟ يجب أن يكون مثنى. إذن فهذا مثنى معنى لا لفظا, وإلا ففي اللفظ إيش ما هو؟ جمع, عليه كذلك؟ طيب, لفظا أو معنى, نحو كلانا وهو مثنى معنى. وتقول: ولا يجوز تفريق المثنى, ولا يجوز تفريق المثنى, تفريق المثنى, فلا يقال كلا زيد وعمر, بتفريق المثنى كلا زيد وعمر, إلا في الشعر. وإلحاق التاء بكلا مضافا إلى المؤنث أفصح, وإلحاق التاء بكلا مضافا إلى المؤنث أفصح, ويجوز تركها, ويجوز تركها كالمذكر. نعم, وإلحاق التاء بكلا, نعيد, وإلحاق التاء بكلا مضافا إلى المؤنث أفصح, ويجوز تركها كالمذكر, نحو كلا المرأتين. ما هو الأصل؟ كلتا, أليس كذلك؟ فهذا أفصح. إذن فيجوز ماذا؟ كلا كالمذكر فيجوز. طيب, قال: كالمذكر نحو كلا المرأتين. وأجاز بعض النحويين إضافتهما إلى النكرة, وأجاز بعض النحويين إضافتهما إلى النكرة, نحو كلا رجلين عندك محسنان. هذه فائدة جميلة تكتبونها إلى النكرة, نحو كلا رجلين عندك محسنان. وأجاز بعض أهل العلم إضافة كلا للضمير المفرد, وأجاز بعض النحويين إضافة كلا للضمير المفرد بشرط التكرار, نحو كلايا وكلاك, كلايا وكلاك محسنان. ويجوز في خبرها الإفراد والتذكير, انتهى. ويجوز في خبرها الإفراد والتذكير, انتهى. طيب, قال رحمه الله تعالى: وكذا القول في كلتا, تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونسبا, وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. وفي لغة أن كلا وكلتا يعاملان معاملة المثنى, أضيف إلى الظاهر أم لا, فمطلقا ماذا؟ عراب, يكون عرابها عراب المثنى. هذه لغة, لغة. وهناك لغة أخرى ولغة ثالثة أنهما ماذا؟ مقصوران مطلقا، مقصوران مثل العصا والفتى. إذن كم اللغة في كلا وكلتا؟ ثلاث، اللغة التي ذكرها المصنف، واللغة الأخرى وهي ماذا؟ أنها تعرب سواء أضيفت أم لا، واللغة الأخرى أنها ماذا؟ تلزم الألف كالفتى وموسى. فهذه ثلاث لغات فيها، والله سبحانه. نكمل قليلا. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، وعند بني تميم ثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، وإن كان غير مضافين. نعم، وكذا تعربهما إعرابه، إعرابه الهاء يعود على المثنى، وكذا تعربهما إعرابه إن كان مضافين للضمير نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنا عشرة، ورأيت إثني عشرة، ومررت باثني عشرة، فتعامل معاملة المثنى مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.